أركاين، أول عنكبوت على الأرض. هل جذبت خيوط العنكبوت انتباهك من قبل؟ هل أسرت بمدى ضعفها بالرغم من نسيجها المتقن؟ هناك أسطورة إغريقية نشأت حول خيوط العنكبوت وسر وهن وضعف نسيجها، أو بالأحرى تحكي عن أول عنكبوت على الأرض. تبدأ الأسطورة بأركاين. كانت أركاين شابة جميلة جدا وأروع صانعة نسيج في اليونان القديمة. ذاع صيتها بين البشر حيث كانوا يسافرون مسافات طويلة لرؤية نسيجها المتقن. نسجت أصابعها الماهرة سجادا مفصلا متعدد الألوان ومفروشات رائعة. كانت ماهرة حقا ونسيجها فن متقن، وكان الناس يدفعون مبالغ كبيرة مقابل إبداعاتها، مما جعل أركاين تتباهى وتتفخر بموهبتها الفريدة. كان أكثر ما يزعج أركاين هو كلام القرويين عن هبة أثينا لها، حيث كانوا يرددون: لقد أعطتك أثينا هبة مذهلة. وكانت أركاين تجاوب بغضب: لم تقم أثينا بإعطائي أي شيء، لقد قمت بتعليم نفسي النسيج بنفسي، ولا يمكن لأحد أن ينسج كنسيجي، حتى أثينا نفسها التي اخترعت النسيج. في هذه الأثناء كانت أثينا ربة الحكمة تشاهد الفتاة المتباهية من عرشها العالي في جبل الأوليمب حتى طفح كيلها. تنكرت أثينا في صورة امرأة عجوز وذهبت لزيارة أركاين بنفسها وقالت لها: أسمع أن أثينا قد أعطتك موهبة عظيمة، مهارة النسيج. فردت أركاين غاضبة: أنا أفضل صانعة نسيج، وأثينا ليس لها علاقة بمدى قوة مهارتي، فمهارات أثينا نفسها لا تضاهي خبرتي ومهارتي. فردت العجوز قائلة: أنت صانعة نسيج ماهرة، لكنك فتاة حمقاء، يجب أن تطلب العفو من أثينا. فردت أركاين بعصبية ممزوجة بالثقة: ماذا؟ أطلب العفو؟ أنت هي الحمقاء، أنا أقول الحقيقة. وإذا كانت أثينا مستاءة من إدعاءاتي فمرحبا بها لزيارتي، سأكون على أهبة الاستعداد لأريها كيف يكون النسيج الحقيقي، وأنا على يقين أنها يمكن أن تتعلم شيئا أو اثنين مني. امتلأت عيون المرأة العجوز بالغضب، وفي غمضة عين تحولت المرأة العجوز للربة أثينا، وتجمع جميع سكان القرية حول الربة القوية وانحنوا تكريما لها، باستثناء أركاين التي بدت غير مكترثة بحضور الربة العظيمة. فقالت أثينا بحزم: هل تعتقدين حقا أنك أفضل مني؟ حسنا، فلنتنافس. تجمع الناس لمشاهدة مسابقة النسيج، حيث بدأت كل من أثينا وأركاين بالنسج. أما عن أثينا فقد نسجت صورا رائعة للآلهة والإلهات اللواتي يؤدين أعمالا خيرة للبشر، وكانت أجمل صورة رآها البشر. بينما منسوجات أركاين فكانت رائعة أيضا ومتقنة بشكل مثالي، حيث نسجت أيضا صورا للآلهة لكنها صورتهم كالأغبياء الغاضبين، مما جعل أثينا تثور غاضبة. وغضبت أكثر عندما تيقنت أن مهاراتها في النسيج كانت أفضل بشكل هامشي فقط من أركاين، فصرخت في وجهها: أنت فتاة مغرورة وغير مهذبة، كيف تجرؤين على أن تسخري من الآلهة؟ ومزقت أثينا نسيج أركاين إلى أشلاء، ثم أمسكت بعصاه وضربت الفتاة مرارا وتكرارا. في تلك اللحظة هربت أركاين من أثينا التي صرخت: لا، لن تهربي مني، سوف أتأكد من أنك وأطفالك وأطفال أطفالك يعانون للأبد. لعنت أثينا أركاين التي بدأت في التقلص، حيث أصبح جسدها حبة سوداء صغيرة برزت منه 8 أرجل، ونما لها شعر أسود في كل جسدها، وأصبحت أركاين أول عنكبوت على الأرض. ثم قالت أثينا بنبرة المنتصر: الآن سوف تكون قادرة على أن تنسج طوال اليوم، لكن من الآن فصاعدا لن يهتم أحد بنسيجها الوهن، في الحقيقة كل من سيرى نسيجها سيحطمه. وهذه كانت قصة أول عنكبوت على الأرض، أركاين الفتاة المتباهية الفخورة التي لعنتها أثينا لتصبح أول عنكبوت على الأرض.